وكان الله غفورا رحيما.

الْحُسْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قُلْ أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أولئك

صدق الله.